ويفعل البعض من المأمور انشط فعل سائر المأمور. وهي القاعدة تتوافق مع قاعدة من أصول شرعية التيسير. وهذا يجري على المنطق نفسه والذي بيناه في المجلس الماضي بشكل ممتع الآن، لأن هذا التيسير يعد أصلا أصول الشريعة. وفي قوله يفعل البعض من المأمور، ما هو المأمور؟ المأمور يدخل في الواجب والمستحب. قد يؤمر العبد على سبيل الإجابة أو على سبيل الاستحباب، وهذا الأمر له صيغ قد بيناها في شرحنا على مثل الورقات في أصول الفقه. وأشهر الصيغ هي فعل الأمر، افعل كذا، وما يشبهها. هذا الأمر الأصل في الإجابة إلا إذا دل دليل عليه على الاستحباب. وهذا الأمر أو المأمور قد يتذكر العبد من الالتزام به كله، وهذا الأصل في المكلفين، أن المكلف يستطيع أن يفعل المأمور، لأن الله سبحانه لا يكلف عباده بما لا يطيقون. وهذا تحقيق لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقد يعجز الطاعة عن فعل هذا المأمور بالكلية، ولكن هذا العبد له طارئ على بعض بني آدم، ليس الأصل فيهم العبد لا فعل المأمور، إنما الأصل في التكليف القدرة. وهذا مما يعني ما يجادل فيه. وهذا العجز إما أن يكون عجزا كليا، يعني يعجز عن فعل المأمور به كليا، وإما أن يكون عجزا جزئيا، يعني يعجز عن فعل بعض المأمور لا كليا. إن قدر عليه كله فعله كله، وما واضح إن عجز عنه كله سقط عنه فعله كله، كما قال الشيخ في تعريفه رواه الشافعي. وهذا واضح بالنسبة للعجز الكلي والصبر الكلي. ولكن بالنسبة للعبد الأجنبي كيف يصنع؟ يعني إذا تمكن أن يفعل جزءا من المأمور وعاد إلى عن الباب، ماذا يصنع؟ هل يفعل هذا الجزء أم يصبر على الكلية؟ أم ماذا يصنع؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم يدل على أنه يجب علي أن يفعل ما استطاع. هناك أمثلة لهذا. المثال الأول في الطهارة أن يكون عنده داء قليل لا يكفي إتمام الوضوء وعجز أن يحصل على غيره، فهنا على هذه القاعدة يتوضأ هذا إلى أن ينفذ، فإن نفذ الماء تيمم للباقي. ولكن هذا الأمر فيه نظر أيضا بالنسبة لهذا المثال. بالنسبة لهذا المثال لأنه الآن لم يتمكن من تحصيل الماء كله، فهنا إذا أمرناه أن يتوضأ هذا الذي لا يكفي يعني يغسل يديه ثم قد يتمضمض ويغسل وجهه وينتهي الماء ينتهي الماء. يعني هنا نعم وقع له استطاع، هذا الذي استطاعته ما لم يكفي إتمام الوضوء. فهنا هل الأمر بالتيمم يرد أن يخلق ويفقد تصدق عنه بقية الأعضاء العشر؟ أم أدور الإبداع يؤمر بالتيمم دون استعمال الماء القليل؟ هذا فيه نظر، والذي كان يظهر لي الآن والله تعالى وأعلى أعلم أنه إذا كان هذا الماء القليل لا يكفي لإتمام الوضوء فهنا يأخذ الحكم عدم يأخذ حكم الذي لم يجد الماء الذي عضي الماء فيتامل هذا الذي يرضى رحمه الله أعلم. أما يؤمر بغسل بعض الأعضاء ثم يأخذ من باقي هذا لا أعلم عنه شيء. الذي قال هذا احتج بعموم حديث ما أمرتكم أمر فأتموا ما استطعتم. وكذلك من أمثلة هذا الأمم أصابته إصابة في عضو من أعضاء جسمه وأراد أن يحتفل بالجمال ولا يستطيع غسل هذا العضو، هنا نعم هنا نقول له اجلس في باقي الأعضاء ويسقط عنك غسل هذا العضو. أما من قال أنه يتيمم هذا العضو الذي جبس أو الذي ربط فكما بينا في الشرح الممتع أنه لا دليل عليه، وإنما يغسل أعضاءه الأخرى ويسقط عنه العضو ليش الذي في العجز. وإن عجز عن الصلاة أي عن الصلاة قائما هنا جاء نص واضح في هذا حديث عمران بن مسلم رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال صل قائما في لم تستطع فقاعدا في لم تستطع فعلى جنب. هذا نص في المسألة وهو مما يعظم في قاعدة. يعني هذا حديث عمران من أدلة في قاعدة أن العبد يفعل المستطاع من المأمور

والله لا يخالف المستحيل. الله لا يخالف المستحيل إذا قدر. ولكن الأسئلة في الدرس لما كان عندي سؤال تعدل ايه؟ ليس بنس هذا كله اطار لا بما يخرج هذا الاشياء في النظر هو الدول هذا ان يتعد النس هل يتدخل في تفاصيل اتباع كل دينار هل مما يؤكل لحم ولا يؤكل لحم فيها نظر فيها خلاص لكن الظاهر والله اعلم ان عموم حديث هنا ليست بنجس انها متطوفين وليس متطوفا الذي يظهر في الكلام نحتاج ان نراجع هذا ان شاء الله ان هذا يدخل في حكم هذا مما يعني ما استطاع حافظ منه في انها تطوف على اهل البيت وللاسف تتطوف في اي مكان في البيت فلو كان نجسا ما بينه هذا لم يكن الحديث هذا يدل على شيء جاهز نعم نص اخر عن صحيح من الطوافين عليه لم يرضى الناس الذي يظهر هذا حديث جاء فيه من النهي عن بيع الهرة خرج مسلم جاء معناها بيع بيع الهرة الشيخ المصري له كلام في هذا الشيخ من طبعا ما تعرض له الوطن والكتاب اليوم ان شاء الله في تفصيله فيه يعني تأويل الشيخ كان يكون فيه نظر ولكن ظاهر الحديث كان له بيع محرم الجنابة يجب أن تجعل صاحبها نجسا أنه يحتاج إلى طهارة أن يختفي ولكن المؤمن إذا أجنب يعني تتلبس في الجنابة إذا تحتاج إلى طهارة والاختفاء هذه الجنابة الحمد لله لا تعتبر سببا أن يقال عنه أنه نجس لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لا ينجس يعني أن هذه الجنابة الطارئة التي تفقط عليها التي يجب أن يختفل منها تعتبر النجاسة تفقط عليه هي لا تبيح لأحد أن يطلق على المؤمن أنه نجس المؤمن لا ينجس واضح حتى إن طرأ على النجاسة لا يقال عنه أنه نجس لأن هو لا يعتقد إيش أعتقد أنه لا يصح له مجالس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غيره نجس فبين بعض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقادات الصحيحة إن حتى لو طرأت النجاسة على المؤمن لا يمس أو لا يقال عنه أنه نجس لكن هذا لا يمنع أنه يجب إقرار الصبح ولا يجلس الا كافر. يعني الان لو المؤمن احمد او اتفق او يعني كان عليه مقابل من الدوله من النجاسه هل يقابل انه رجل؟ لا يقابل، لان النجاسه طريقه طرقت عليه وفطاك القطاع ممكن يقطعها منها في وقتها مقطع المؤمن لا يتنفس بينه من النجاسة بخلاف هذا الكافر. لكن قلنا ان الكافر حتى يتطلق لها نجس العين لا يتنجس مع الراجح. والآية تتعلق بالنجاسة المعنوية ولكن شروع هذه النجاسة على استمرار على تطهره منها تجعله غير متلبسا بالنجاسة. يعني ده ثلاث نص بين النجاسة ولا يتطهر بها. ولكن هو كعينه نعم كعين الذي لم يطهر. فقلنا ايش؟ ان عين الكافر عين جسم وجسد الكافر ليس نجاسة عينية. ولكن قلنا ان طرق النجاسة عليه استمرار مع عدم التطهر تجعلنا نقول انه دائم للنجاسة. واضح؟ طيب. يجوز مع الكراهة. أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب للجنوب أنه لا ينام حتى يطهر. فمن باب أولى لا يخرج، ولكن هذا ليس أكثر من تحريم الجنوب. لكن من أولى والأفضل له إما أن يتوضأ أو طبعا يغتسل هذا أكثر. سيء الأمر هذا وتقصر ليس عليه دليلا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وان شاء الله اذكركم ان يوم الخميس كان موعد الافطار في القادم في ليله الاسبوع حتى تنتظر الامور. ان شاء الله يوم الخميس القادم مع صلاه المغرب في مسجد التجمع الاول وفي قصر شرق طريق السنه. وقد غيرنا المسجد ايضا مسجد المجاورة الرابعة. أنا أتم الإعلان بالتصفيق إن شاء الله. التجمع الأول يعني نفس المنطقة. بعد المغرب في شرح طريق السنة لجهة الطريق إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.